الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو الرحيم الرؤوف اللطيف بعبده المؤمن في كل الظروف. فلو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح عاريا في الخلاء في يوم قر عصوف، أو ناله في قعر سجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم مظلوما وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل والناس عنه عزوف، لم يعن ذلك أنه من ديوان الحب الإلهي محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، فيونس وأيوب ويوسف ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه قد نالهم من البلاء صنوف. هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حريص ملهوف، على أن يموت على كلمة التوحيد ولو ضرب بالسيوف، شهادة تقينا من الشرور وسوء الحتوف، وتنأى بنا عن المنكرات، وتسلك بنا طريق المعروف، وننجو بها من الفزع الأكبر والهول المخوف، شهادة تحقق من الله وعدا غير مخلوف، وتلحقنا بالموحدين المخلصين لحوق الأصابع بالكفوف، وتظلنا جميعا بظل العرش إذ الكل بين يدي الحق موقوف. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الموصوف نورا كنور الشمس بغير سحب أو كسوف. أخبرني بربك، هل سعد الزمان بمثل النبي أو صنفه أو صنوه إلف ألوف؟ هل سعد الزمان بمثل النبي أو صنوه إلف ألوف؟ أو شرف الكلام بمثل حكمة النبي ثمار وقطوف؟ والله لو جاءت الأيام كلها تسعى في صفوف، لزفت الليالي يوم مولد النبي بالدفوف، درة الأيام على مر الزمان عطوف، بعبير أنفاس عبقت بها جدران مكة والسقوف. والله لو أن نبت الأزهار من قطر الندى مألوف، لنبت من حبات عرق النبي ألوف. لو كان يعلم جده إذ كان بالبيت يطوف، مستبشرا به كم رغمت بمبعث النبي أنوف، لظل يلهج بالثناء مهللا بغير ملل أو وقوف، ولعلم أن الاسم الذي سماه به مختار من حروف، قد سبق به القرآن وبشهادة الرب محفوف، محمد رسول الله محمد رسول الله.